ما حكم رجل يصيد النمور ويبيع جلودها فيأكل من ثمنها؟ وإذا كان حرام فماذا يفعل فيما مضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباع والنمر إلى السباع، والذي يظهر أن عليه التوبة من ذلك ثم التاب تاب الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام للربا وأحل الله ما حرم الربا، من جاء وأخذ من ربه فانتهى فله ما كان فأمره إلى الله، ومن أتى إلى كان فأمره إلى الله، فإذا تاب عن ما مضى أمره الله يعفو عنه، ولا يلزمه أن يحاسب نفسه عما مضى عما دخل إلى الأشياء فليعفو الله عنه. وإن أرى أحد أن يفرق ماله فيظنه مقابل ما دخل عليه من بابه وراح من بابه إحسان الفقراء وإن لم يكن فليس عليه، أما الوجوب فرضى الله والله عنه ذلك لأنه فعله عن جهالة عن جلة علم، فلما جاءه العلم انتهى وجاءه العلم. كثر في هذه الأيام الصور المجسمة على بعض العمائر، ومنها صورة الأسد من شعار ساعات أوريان شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الأصوات لا من الحيوانات البريمية ولا من بني آدم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت والأبواب وغير الأبواب، يجب النهي عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأصوات إلا تمسها، من هذا الصور البيت وليس ذلك فلا يجوز على الأصوات على الأبواب وعلى الأبواب، لا مجسمة ولا لا مجسمة، يجب النهي عن هذا. ولا بد يبلغ له الله تعالى او يبلغ له الله ونسال في زياده الكل ثم نبقى يسمع الله نسال الله ان يعين جيدا عن سهل عليك. عمل على المعلن عن عمارة كذا أسدين متقابلين في دعاية لساعات قريبة من زمان أكثر من مدة طويلة وشعار الساعات اللهم يفقهه في الدين ويربط به التعاون المتقن والتناهي عن المنكر، هذا من اسباب التكاسل قد تقع بأسباب التكاسل، هذا التناهي عن المنكر.